بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: إثبات معية الله لخلقه، صفحة 107. قال: وقوله تعالى، يعني سيسرد النصوص التي تدل على إثبات هذه الصفة، وهي أن الله عز وجل متصف بصفة المعية، بصفة المعية. والمعية نوعان، والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة، كما سيأتينا إن شاء الله في الصفحة 111. وهذه النصوص التي سيسردها المصنف فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل، ونعني بذلك أن الله عز وجل مع خلقه، أن الله عز وجل مع خلقه، ونعني بأنه مع خلقه أي أنه سبحانه مطلع عليهم، عالم بهم، لا تخفى عليه خافية. هذه المعية العامة. وهناك المعية الخاصة، وهي تكون لأولياء الله عز وجل ولعباده الصالحين ولأنبيائه المرسلين، وذلك كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا بمعنى النصر والتأييد، النصر مع والتأييد. إذن عندما نقول مثلا: هل الله عز وجل مع الكافرين أم ليس مع الكافرين؟ ماذا نجيب؟ نعم، أحسن، نقول على حسب. إذا كنت تقصد مع الكافرين أنه مطلع عليهم ويعلم ما أفعالهم وأقوالهم، ولا يخفى عليه أفعالهم، فنقول نعم هو مع الكافرين. وإذا كنت تقصد أنه مع الكافرين بمعنى أنه ينصرهم ويؤيدهم ونحو ذلك، كلا. واضح؟ وهذا كما نقول نحن الآن في اللهجة العامية، وحتى في كلام المعاصرين كثير، نقول فلان مع فلان، أو فلان يعني مع النادي الفلاني. ما معنى مع فلان مع النادي الفلاني؟ يعني إيش؟ يعني يؤيده وينصره ويشجعه. واضح؟ إذا ما هذه معنى المعية. قال: وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أين الشاهد في الآية؟ وهو معكم. قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الشاهد هو معهم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الشرح. قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات، إلى قوله: وما يعرج فيها، تقدم تفسيره. يقول المصنف: هذه الآية أو هذا الجزء من الآية لا يحتاج أن نعيده. لماذا؟ لأنه تقدم شرحه في صفحة 34 في الكلام على إثبات صفة العلم، فلا يحتاج أن نعيده. وقوله: وهو معكم أينما كنتم، الله عز وجل معكم في أي مكان؟ أينما كنتم. أينما كنتم فيها تعميم أم تخصيص؟ فيها تعميم. أينما كنتم يعني في أي مكان كنتم، أي هو معكم. ما المقصود بأنه معنا؟ بعلمه أم بذاته؟ بعلمه سبحانه، وإلا هو ذاته أين؟ في السماء، لكنه معنا بعلمه، معنا بعلمه. رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأينما كنتم، في بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار يعني الصحاري نحو ذلك. الجميع في علمه على السواء، وتحت سمعه وبصره، يسمع كلامكم ويرى مكانكم وهذا محل الشاهد من الآية، ففيه إثبات المعية العامة. واضح؟ هذا معنى المعية العامة، نعني بالعامة أنها تشمل جميع المخلوقات، تشمل الله عز وجل مع المخلوقات كلها، يعني تشمل معيته جميع المخلوقات. أما المعية الخاصة التي نعني بها النصر والتأييد، هذه تكون لمن؟ تكون لأوليائه الصالحين. قال تعالى: والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من علم من أعمالكم. طيب، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وقوله تعالى، طبعا الشاهد من الآية الأولى واضح وهو معكم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة. النجوى تقدم معنا، تقدم معنا تفسير النجوى أنها السر، يعني الكلام الذي تقوله، الذي تقوله سرا بينك وبين شخص، هذا يقال له النجوى. النجوى، ومنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث. ما معنى لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ يعني لا يتكلم رجلان في حضرة رجل ثالث في كلام سري بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه. يحزنه، نعم. هنا وصلنا. ما يوجد من تناجي ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة، كان هنا تامة أم ناقصة؟ تامة. ما معنى كان تامة؟ يعني أنها هنا بمعنى يوجد، بمعنى ما يوجد، لا يوجد تناجي ثلاثة أشخاص إلا والله عز وجل إيش معهم. ما معنى معهم؟ يعني يعلمه. طيب، ولا يوجد تناجي من أربعة، لا يحصل تناجي من ثلاثة إلا والله عز وجل هو الرابع، بمعنى أنه يعلم ما يحصل. ولا خمسة، يعني لا يوجد تناجي من خمسة إلا والله عز وجل هو السادس، بمعنى أنه يعلم ما يدور في هذا المجلس. إذن هنا يكون، كان هنا ليست كان الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإنما كان هنا التامة التي لا تحتاج إلا إلى فاعل، التي لا تحتاج إلا إلى فاعل. نعم، قوله هنا: إلا هو رابعهم. رابع، هذا على وزن فاعل، وهو بمعنى الجاعل، أي جاعل الثلاثة كم؟ جاعل الثلاثة كم؟ أربعة. قال الشيخ: أي جاعلهم أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم. سادس بمعنى جاعل، بمعنى فاعل، أي جاعل الخمسة كم؟ ستة، وجاعلهم ستة من حيث إنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وهذا المبحث ذكره ابن مالك في الألفية في باب العدد، يعني مجيء اسم الفاعل مشتقا به من العدد، ويراد به جاعل العدد الأقل بمعنى الأكثر، يعني في مبحث عند النحويين يتكلمون عن هذا، ذكره أيضا ابن هشام في قطر الندى، في آخر قطر الندى. وجاعلهم ستة من حيث إنه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. وتخصيص هذين العددين بالذكر، يعني لماذا الله عز وجل خص هذين العددين بالتحديد، أنه لا يحصل تناجي من ثلاثة إلا والله عز وجل هو الرابع، ولا من خمسة إلا والله عز وجل هو إيش؟ السادس. لماذا حدد هذين العددين؟ هذا يعني يحتاج إلى جواب. يعني كان يمكن أن يقول: ما يكون من نجوى ثمانية إلا وهو تاسعهم، صح؟ تمام. طيب، نفس الكلام. طيب، يقول الشيخ: لأن أغلب عادات المتناجين أن يكونوا ثلاثة أو خمسة، هكذا قال. يعني يقول الغالب أن من يتحدث في أمر سري يكون عددهم من ما بين الثلاثة إلى الخمسة، يعني يكون عددا قليلا. هذا جواب، هل هو مقنع أو غير مقنع؟ على كل حال هذا هو أحد الأجوبة التي قيلت، اجتهاد من المفسرين. هذا قول. قول الثاني يقولون أو أن سبب النزول تناجي ثلاثة في واقعة وخمسة في واقعة أخرى، وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر. يعني لا إشكال أن الله عز وجل يعلم يعني مع كل الأعداد، لكن لابد أن نبحث عن حكمة لماذا خص هذان العددان بالتحديد. فقيل لأن الغالب أن النجوة تكون من ثلاثة إلى أربعة، يعني صعب مثلا يجتمع عشرون للتناجي، ما صار سر هذا صح؟ لذلك أعضاء مجلس الأمن كم؟ أعضاء مجلس الأمن خمسة صح ولا لا؟ نعم. وبعض المفسرين يقول لأن الآية نزلت في حق أناس كانوا أصلا ثلاثة وأناس كانوا خمسة، فنزلت الآية شاملة لهاتين القصتين، واضح؟ ويعني هي الآية من باب أنها وافقت سبب النزول، وإلا فالعبرة يعني لا نتقيد بهذين العددين، يعني أن هذه الآية خصت هذين العددين لمجرد أنه هذا الذي حصل في ذاك الوقت، وإلا لو كان الذي تناجوا ستة لقال ولا ستة إلا هو سابعهم وهكذا. على كل حال وإلا فهو سبحانه مع كل عدد قل أو كثر، ولهذا قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني لا أدنى يعني لا أقل، أقل من الثلاثة اثنان طيب، ولا أكثر يعني أكثر من العدد المذكور. طيب أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين، ولا أكثر منه كالستة والسبعة، إلا هو معهم بعلمه يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منه. قال المفسرون إن المنافقين واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك، فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين، فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا إلى مناجاتهم، فأنزل الله هذه الآيات. هذه الآيات الصفحة كاملة هذه إلى التي بعدها كلها تتحدث عن النجوى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، إلى أن قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كل هذه الآيات تتحدث عن النجوى. وقوله تعالى أينما كانوا معناه إحاطة علمه سبحانه بكل تناج يقع منهم في أي مكان، ثم ينبئهم أن يخبرهم سبحانه بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم على ذلك، وفي هذا تهديد لهم وتوبيخ، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. والشاهد من الآية، طيب إيش الشاهد من الآية؟ أولا فيها إثبات صفة إيش؟ المعية، وهي التي سيقت الآية لأجلها. ثانيا فيها إثبات صفة إيش أيضا؟ صفة إيش؟ المعية قلناها، فيها صفة العلم، فيها صفة العلم إن الله بكل شيء عليم. و نعم، وفيها فوائد أخرى لكن هذه المتعلقة بالمبحث، أن فيها إثبات معية الله لخلقه، وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعمالهم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، ذكره ابن كثير في التفسير والذهبي في العلو واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ لا، هو يقول افتتح الآية بالعلم كيف يعني افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم؟ أيوة، بكل شيء عليم. أحسن. صدر الآية ما يقول ألم ترى أن الله يعلم، وختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم. افتتاح الآية بالعلم وختمها بالعلم يشير أن موضوع الآية إيش؟ العلم. ففي هذا رد على من يقول إن الله عز وجل معنا بذاته. الله عز وجل معنا بذاته. الآية تقول إلا هو معهم. الدليل على أن معنى المعية هنا العلم أن موضوع الآية كله العلم أصلا. بدليل أنها افتتحت بالعلم في قوله ألم ترى أن الله يعلم، واختتمت بالعلم في قوله إن الله بكل شيء عليم. واضح؟ طيب. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون، فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن، أي دعي الحزن، دعي الحزن يعني اتركه. لماذا؟ جاء بجملة تعليلية فقال إن الله معنا، كأنه يقول لا تحزن لأن الله معنا. واضح؟ فعندما تأتي هذه الجملة لا تحزن إن الله معنا، كأنه يبين السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن الحزن. فلماذا ينهاه عن الحزن؟ يقول له ليس هناك داعي للحزن. لماذا؟ لأن الله معنا. وهنا ما معنى إن الله معنا؟ ليس فقط معناها العلم، هذا صحيح، فالله عز وجل يعلم كل شيء، لكن معناها مع العلم إيش؟ النصر والتأييد، النصر والتأييد. لا تحزن أي دع الحزن إن الله معنا بنصره وعونه وتأييده، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب لا يحق له أن يحزن. نعم. وهذه الآية فيها فوائد عظيمة جدا، المحل الشاهد منها أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. طيب، لكن فيها أيضا من الفوائد إيش؟ عدم الحزن إذا التجأ الإنسان إلى الله عز وجل، وأيضا نعم التخفيف. طيب، وأيضا نعم مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه. فيها فضيلة عظيمة جدا لمن؟ لأبي بكر، لأن الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه، لصاحبه، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة، ويأتي الروافض ويسبون أبا بكر. يعني هذه آية. طيب، من هو من الذي كان مع سلم في الغار؟ هل هو علي رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين؟ فالله عز وجل ينص على صحبته هنا، وهذه فضيلة عظيمة جدا لأبي بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم أنزل عليهم كما أخبر الله عز وجل السكينة ونحو ذلك. نعم. قال وقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية، هذا كلام قاله الله عز وجل لموسى وهارون تطمينا لهما بأن لا يخافا من فرعون، قال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا لما خاف قوم موسى من إدراك قوم فرعون لهم قالوا إنا لمدركون، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي سينصرني ويؤيدني، أي لا تخاف من فرعون إنني معكما، تعليل للنهي، أي معكما بالنصر لكما والمعونة على فرعون. يعني كأنه قال لماذا لا تخافا؟ لأنني معكما، هذا معنى قوله تعليل للنهي، النهي عن الخوف. يعني أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكم ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء. شاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة في حق الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد، كما أن فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، أي تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها، والذين هم نعم على اختلاف أنواعها، والذين هم محسنون. نعم، بتأدية الطاعات والقيام بما أمر به، فهو سبحانه مع هؤلاء بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. إذن معية الله عز وجل مع المحسنين ومع المتقين، ما نوعها؟ معية عامة عفوا معية خاصة، نعم كما قال هنا، وهذه معية خاصة. طيب، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، اصبروا هذا أمر بالصبر، وما هو الصبر؟ حبس النفس، حبس النفس، والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار، لأن هذه الآية جاءت في صياغ يعني الجهاد. ثم علل هذا الأمر بقوله إن الله مع الصابرين، يعني لماذا أمرهم بالصبر؟ لأنه مع الصابرين، فهو سبحانه مع الصابرين في كل أمر ينبغي الصبر فيه. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين في سبيله. قال الإمام الشوكاني ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت كثيرة. يعني يقول انتهى كلامه، هذا كلام الشوكاني، يعني يقول إن معية الله عز وجل للمجاهدين إذا كان الله عز وجل معهم فلن يخذلوا، لأن الله عز وجل يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ينصركم الله يعني إذا كان الله معكم بالنصر فلا غالب لكم. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الفئة معناها الجماعة والقطعة منهم، لم يحدد المصنف العدد، الفئة هي جماعة من الناس. نعم، بإذن الله أي بإرادته وقضائه ومشيئته، والله مع الصابرين، هذا محل الشاهد من الآية، وهو إثبات معية الله سبحانه للصابرين على الجهاد في سبيله، وهي معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. طيب، هذه الآية أيضا فيها فوائد، أولا بما يتعلق بالمبحث إثبات صفة المعية، ثانيا فيها من الفوائد فيما يتعلق بالمعارك أنه ليس العبرة بإيش؟ بكثرة العدد، ليست العبرة بكثرة العدد، كما قال عمر رضي الله عنه في بعض رسائله قال لبعض ولاته قال والله إنكم لا تنتصرون بكثرة عدد ولا عدد، لا تنتصرون بكثرة عدد ولا عدد، وإنما تنتصرون بالطاعات وترك المعاصي. واضح هذا الأمر يعني على مر التاريخ، على مر التاريخ، يعني حتى يقول بعض المؤرخين وهو الأستاذ راغب السرجاني ذكر في بعض مصنفاته يقول أني تتبعت معارك المسلمين الأولى، يعني دعنا نقول أقل تقدير معارك الفتوحات الإسلامية، نترك الغزوات التي حصلت بعدها، الفتوحات الإسلامية، يقول تتبعتها تقريبا كل المعارك التي خاضها المسلمون يكون عدد المسلمين أقل من عدد الكفار، يقول أنه تتبع هذا الشيء، يعني تتبع كل المعارك التي خاضها الأوائل في الفتوحات الإسلامية، فتوحات الشام، فتوحات العراق، فتوحات شمال أفريقيا، يقول في كل هذه المعارك يكون عدد المسلمين أقل. إذن هي القضية، طبعا العدد يعني عامل العدد في الغزوة مهم أو ليس بمهم؟ مهم، لذلك الشريعة يعني اعتبرت العدد، يعني ذلك الشريعة وضعت ضوابط لقضية الفرار من الزحف، الفرار من الزحف، كان في أول الإسلام إذا كان جندي واحد أمام عشرة يفر أو لا يفر؟ في أول الإسلام لا يجوز له أن يسر، يكون من التولي يوم الزحف. إذا كان 11 يجوز له. طيب، ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فخفف عنهم وأصبح الرجل الواحد يواجه نعم اثنين، إذا كانوا ثلاثة يجوز له أن يفر ولا يعد من تولي الزحف. فهنا الشريعة اعتبرت اهتمت بموضوع إيش؟ العدد، وجعلته ضابطا لبيان ما هو التولي الذي هو من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، وما الذي يعد توليا وما الذي لا يعد توليا. إذن عامل العدد في المعارك مهم جدا لا يستهان به، ولكن الواقع واقع المسلمين في تلك العصور هكذا كان واقعهم، كان عددهم أقل. لكن ليس معنى هذا أن القائد الجيش لا يهتم بموضوع العدد، بالعكس العدد مهم جدا. ولكن جاء في كثير من كتب التاريخ وفي كثير من الروايات التنبيه على هذا الأمر العجيب، حتى كثير من المستشرقين الذين تكلموا عن الفتوحات الإسلامية يعني قالوا إن السلف استطاعوا أن يفتحوا كل هذه الدول، مع ليس فقط مع قلة عددهم، ليس فقط مع قلة عددهم، بل مع ضعف الإمكانيات. يعني أنت تخيل مثلا أن المسلمين الآن يواجهون روسيا وأمريكا مثلا، في ذاك الزمن كانت الروم مثل أمريكا، أقوى إمبراطوريتين في ذاك الزمن، إمبراطورية الروم وفارس. الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الاثنتين، أسقطوا ملك فارس والروم، وهم إيش؟ وهم يعني عدد قليل، وليس فقط عدد قليل، خبراتهم العسكرية مقارنة مع فارس التي كانت تحكم لقرون، والبيزنطيين الروم الذين كانوا يحكمون أيضا لقرون. يعني كان العالم أصلا العالم القديم في ذاك الوقت مقتسم بين الفرس والروم، كل العالم تقريبا، يعني المناطق المهمة في العالم مقتسمة بين هاتين القوتين العظيمتين. فيأتون هؤلاء الأعراب أو العرب، منهم أعراب ومنهم عرب، القليلون في العدد، الضعيفون بالمعايير العسكرية المادية الدنيوية الإمكانيات، ويسقطون هاتين الدولتين العظيمتين. هذا شيء يعني ليس يعني حير كثير من الباحثين والمؤرخين. وقد استشكل هذا الأمر هرقل نفسه أو أحد ملوك النصارى عندما هزموا في بعض الغزوات، فجاءوا فدخلوا على ملكهم فقال لهم ألستم أكثر عددا؟ قالوا نعم. فقال ألستم أقوى عدة ونحو ذلك؟ قالوا نعم، أو قالوا بلى. فقال إذن كيف تغلبون ويغلبونكم هؤلاء العرب؟ فقال له أحد القساوسة، قال لأنهم إذا جاء الليل أقاموا الليل وصاموا النهار وتركوا الزنا وشرب الخمر، ونحن إذا جاء الليل وقعنا في الفواحش والفجور. فقال له صدقت، أو كما قال. على كل حال يعني هذا فقط استطراد، يعني بعض لأن بعضهم لما نقول له هذا الكلام يقول هذا الكلام الذي تقوله أنت عندما كانت الغزوات بالخيل والسيوف، أما الآن فالمعايير تغيرت. يعني فالجواب لها لم تتغير حتى في هذا العصر الحديث، يعني المجاهدون في الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق يعني أتعبوا كثير من الجيوش الكبيرة كأمريكا وغيرها، مع ضعف الإمكانيات وقلة العدد وعدم وجود الخبرة، مع ذلك يعني فعلوا بهم الفعال. فلا يفسر هذا الأمر إلا أن هؤلاء الله عز وجل يؤيدهم وينصرهم، وأيضا أن هؤلاء يقاتلون عن عقيدة، يقاتلون عن عقيدة ودين، أما الكفار فيقاتل لأجل مال مرتزقة. وفرق بين من يقاتل عن عقيدة وبين من يقاتل عن لأجل دنيا. لذلك لماذا الروافض شرسون في قتلهم لأهل السنة وفعلوا بالمسلمين ما لم يفعله اليهود؟ الروافض فعلوا بالمسلمين ما لم يفعله اليهود. لماذا؟ لأن الرافضي ليس مثل الأمريكي. الأمريكي يقاتل، تعطيه الدولار فيقاتل، لا يوجد مال لن يقاتل. لكن الرافضي، الرافضي يقاتل لأجل يدخل الجنة، يقتلك ويتقرب إلى الله بهذا الشيء، وكلما زاد من قتل السني كلما زاد درجات في الجنة. هذا كيف توقفه؟ فمثل هؤلاء يعني ذلك القتال عن عقيدة يعني هو الذي يعني يفعل الأشياء العجيبة يعني. طيب، قال: ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها، هذا هو المعية العامة. النوع الثاني معية خاصة بعبده، بعباده المؤمنين، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ، وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب مخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل هناك تناقض أو تعارض بين أن نقول إن الله عز وجل معنا وفي نفس الوقت نقول إن الله في السماء؟ هل هناك تعارض؟ يقول: لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن معية الله عز وجل ليست مثل معية المخلوق، فرق بينهما. فالله عز وجل فوق سبع سماوات ومستوي على عرشه ولا يخفى عليه شيء مما نحن فيه، لكن أنت لو كنت في غرفة وأناس في غرفة أخرى لا تستطيع أن تعرف ماذا يقولون، صح ولا؟ فمعيتك ليست مثل معية الله عز وجل. ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. تقول العرب: ما زلنا نمشي والقمر معنا. أنت لما تقول القمر معنا، هل يلزم من هذا أنك يعني تلمس القمر أو أنك محاذي للقمر تماما؟ لا، هذا مجرد مثال للتقريب، وسيذكره المصنف ابن تيمية في المتن إن شاء الله، سيضرب مثالا بالقمر. يقول: القمر في السماء وهو معك، صح؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق استطعت أن تستوعبه، كذلك هو في حق الخالق. الله عز وجل أعظم، وإذا كان هذا القمر وهو مخلوق يعني من مخلوقات الله التي تعتبر لا شيء بالنسبة لله عز وجل، واستطعت أن تفهم أنه في السماء وهو معك في نفس الوقت، صح؟ كذلك الله عز وجل في السماء وهو معك، ليس هناك مشكلة، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فعلو الله جل وجلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. طيب، نكتب هنا في الفراغ الذي في الأسفل تنبيه: المعية العامة صفة ذاتية، المعية العامة صفة ذاتية، والمعية الخاصة صفة فعلية. واضح مشايخ؟ معية الله العامة التي هي بمعنى أن الله عز وجل يعلم أفعال العباد، هذه إيش؟ هذه صفة إيش؟ ذاتية. يعني ما معنى ذاتية؟ يعني ملازمة لله عز وجل. أما معيته سبحانه لأوليائه ولعباده الصالحين هذه صفة فعلية. ما معنى فعلية؟ يفعلها متى شاء. واضح؟ لأنه لا ينصر الكل ولا يؤيد الكل، وإنما ينصر من يشاء أن ينصره، ويؤيد من يشاء أن يؤيده، وهكذا. قال المصنف رحمه الله: إثبات الكلام لله تعالى. هذا المبحث في إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام، يعني أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، يتكلم كلاما يليق بجلاله، لا نعلم كيفية التكلم، ونثبت هذه الصفة كما هي عقيدة أهل السنة من غير تحريف لها ومن غير تكييف، يعني لا نقول كيف يتكلم لا نعلم، ومن غير تعطيل يعني لا نقول لا يتكلم والعياذ بالله كما تقول الجهمية، ومن غير تمثيل يعني لا نقول إن كلام الله أو إن تكلم الله مثل ماذا؟ مثل تكلم المخلوق. وهذه الصفة هي من أكثر الصفات جدلا بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، يعني أكثر صفة حصل فيها كلام ونزاع، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق في صفة ماذا؟ العلو. ذكرنا في صفة العلو أنها حصل فيها يعني مصنفات وردود كثيرة، وأجمع أهل العلم على تكفير من قال بهذا الكلام. هذه الصفة صفة الكلام أيضا فيها يعني حصل فيها نزاعات كثيرة جدا وجدل كبير جدا، وهي الصفة التي عذب لأجلها الإمام أحمد رحمه الله في قصته المشهورة مع المأمون وغيره من الخلفاء كالمعتصم وغيره الذين عذبوا الإمام أحمد رحمه الله عذابا شديدا فقط لأجل هذه الصفة وغيرها من المسائل يعني، لكن كانت أبرز قضية هي تهمة، هي هذه التهمة. وباختصار شديد القصة أن المأمون الخليفة العباسي وهو ابن هارون الرشيد، ابن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، المأمون كان عالما، لم يكن من الخلفاء العاديين، يعني لم يكن خليفة وأمير وانتهى الأمر، لا، كان عالما واسع الاطلاع وكان مثقفا، وكان معتنيا بنشر العلم والحضارة والثقافة في ربوع ديار الخلافة، وكان أيضا مولعا باقتناء الكتب وبجمعها، فإذا علم أن دولة معينة عندها مكتبة يرسل إلى تلك الدولة والنساخ وينسخون منها الكتب وتنقل إلى بغداد في مكتبة عظيمة كانت في ذاك الوقت، يعني يبدو أنها يعني أتلف كثير منها في أيام غزو التتار. كان هناك دار الحكمة، دار الحكمة هذه مكتبة عظيمة أنشأها العباسيون، يعني تعد من أكبر المكتبات في العالم في ذاك الوقت، فيها مكان للقراءة وفيها مكان للنسخ وفيها مكان للاطلاع، ويعني شيء عظيم جدا، وفيها مترجمون إلى آخره. فبلغ المأمون أنه يوجد في اليونان، في اليونان كتب في مختلف المعارف، في الرياضيات والفلك والهندسة والطب ونحو ذلك، طبعا هي مكتوبة باللغة اليونانية وهي إرث للفلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون وغيرهم. فأرسل المأمون إلى اليونان ونقلت هذه الكتب إلى بغداد وترجمت إلى اللغة العربية، ومن ضمن ما ترجم فيها كتب الفلسفة باللغة العربية، فبدأت تنتشر. وعلى كل حال يعني اختصارا للكلام، تأثر كثير من الناس بل من العلماء بأفكار الفلاسفة، خصوصا في الإلهيات في المعتقد، وكان المأمون ممن تأثر بهذا، وكان من حوله من البلاط العباسي المقربون عنده من المعتزلة. المعتزلة هؤلاء يعني عقلانيون، وهم يعني في الصفات نفاه، ينفون الصفات. كان منهم أحمد بن أبي دؤاد وغيره، فهؤلاء يعني المعتزلة وغيرهم أثروا في المأمون، ومأمون أيضا يعني هو ليس بالأمر، ليس بالرجل السهل الذي يؤثر فيه، هو يبدو أنه تأثر يعني بنفسه من مطالعته للكتب، وتلبسوا بكثير من الأفكار السيئة. من ضمن هذه الأفكار نفي الصفات، وأن هذا أثبتت تقتضي التشبيه، وكان تركيزهم الأكبر على صفة الكلام، صفة الكلام، فهم كانوا ينفون هذه الصفة، يقولون الله عز وجل يعني لا يتصف بصفة الكلام، وأيضا كانوا يقولون إن كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، كيف مخلوق؟ يعني نحن أهل السنة نعتقد أن الكلام صفة من صفات الله، كلامك أنت مخلوق لأن أنت مخلوق، صح؟ كلامك أنت مخلوق، لماذا؟ لأن أنت نفسك مخلوق، لكن الله عز وجل خالق، وكلامه صفة من صفاته، صفة من صفاته. إذن هل كلام الله عز وجل مخلوق؟ لا، بل هو صفة من صفاته، ليس مخلوقا، صفة من صفاته. فبدأت المسألة في إيش؟ أنهم بدأوا يطرحون في المجالس هل كلام الله مخلوق أم غير مخلوق. هذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة، الصحابة كانوا يقولون كلام الله صفة من صفاته بلسان الحال، يعني لم يقولوا بهذا النص، ولكن كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن ما هو؟ كلام الله، وإذا كان كلام الله فطبعا هو صفة من صفاته، وإذا كان صفة من صفاته فليس مخلوقا، هذا الشيء مستقر عندهم، لكنهم لم يتكلموا في هذه الجزئية، وهي هل نقول إن كلام القرآن هذا كلام الله مخلوق أم غير مخلوق. لم يتكلم الصحابة في هذا، فأثارها أهل البدع وبدأوا يناقشون فيها. فلما سئل الأئمة عنها أحمد وغيره، قال أحمد كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوقا. فالمأمون وغيره وضعوا هذه المسألة في رؤوسهم، يعني بعض يعني المسؤولين أو بعض الحكام يكون يعني فاضي، ما عنده شيء. يعني أنت الآن تحكم ما يقارب 30 دولة، 30 دولة. ذلك ابن تيمية يقول على المأمون، استغفر الله العظيم، يقول أنا لا أظن أن الله سيتجاوز عن المأمون. ابن تيمية يقول لا أظن أن الله سيتجاوز عن المأمون فيما فعله في الأمة، لأن لما ترجمه هذه الكتب جرت على الأمة مصائب إلى الآن نعاني منها، إلى الآن دخلت على الأمة الإسلامية ضلالات وانحرافات إلى الآن نعاني منها. فيعني المأمون عجيب سبحان الله، يعني ليس عندك شغل إلا هذه المسألة. ماذا بدأ يفعل هو وغيرهم من الخلفاء الذين تبنوا الفكرة؟ يرسلون إلى الأئمة العلماء يمتحنونهم، ما تقول في القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ إذا قال مخلوق يتركونه، وإذا قال غير مخلوق يسحب ويسجن، منهم من عذب حتى مات في السجن، تخيل، يعني فقط لأجل أن يقول إن القرآن مخلوق عذب حتى مات. لكن أحمد الحمد لله يعني على كل حال، يعني أحمد جاءه من العذاب ومن الضرب ومن الإهانة ما لم يعني يأتي أحد من، لذلك لماذا هو لقب بإمام أهل السنة والجماعة؟ لأجل الصبر الذي صبره هو. فالمأمون يعني أن تحكم ما يزيد على 20 دولة، دول يعني أراضي التي تحكمها تشمل أجزاء من آسيا وأجزاء من أفريقيا وأجزاء من أوروبا، وليس عندك إلا هذه المسألة تستمتحن العلماء عليها وترسلهم. فجيء بأحمد وضرب، كان يضرب يضرب يضرب إلى أن يغمى عليه، ثم يحملونه ويضع في السجن، ثم إذا أفاق يأتونه، ها القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ يقول القرآن كلام الله، ويضرب. ومن اللطائف يعني أو من القصص الظريفة أن أحمد كان في أيام التعذيب التقى برجل, فرجل من عامة الناس يعني, فقال له أنت أحمد؟ فقال نعم. فقال يا أبا عبد الله أنا ضربت كذا وكذا صوتا لأجل الخمر. يعني أنا يقول دخلت السجن وضربت في السياط كعقوبة لشرب الخمر. يقول فاصبر واحتسب. يعني أنت على جهاد عظيم, أن تضرب لأجل دين الله, أن تضرب لأجل إثبات صحة المعتقد المسلمين, فاصبر. يقول أحمد فثبتني. يعني يقول هذا الرجل الخمار قال لي كلمة كانت سبب في تثبيتي. وكان أحمد رحمه الله يعني لما كان يعذب في هذه المسألة جاءه بعض أصحابه وقالوا له الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت الآن مكره والمكره معذور, أجبهم. إذا قالوا لك القرآن مخلوق أم غير مخلوق قل لهم القرآن مخلوق ولا تزعلون, القرآن مخلوق, واخرج. الله عز وجل أباح لك هذا الشيء. الكفر يعني الصريح مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الله, إذا إنسان أكره على القتل يجوز له أن يترخص بهذا العذر. فطبعا أحمد وهو معتقد أهل السنة يرون أن من قال إن القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأنك لما تقول إن القرآن مخلوق, القرآن صفة من صفاته, يلزم من هذا أن الله عز وجل عياذ بالله مخلوق, لأن القرآن صفة, كلام الله صفة له, فيلزم من هذا الكفر. فقال أحمد لهذا الرجل قال أخرج إلى الخارج وانظر. فلما خرج إلى الخارج وجد قرابة يعني 400 أو 500 شخص كلهم ممسك بالمحبرة يعني ورقة والقلم ينتظرون فقط ماذا يقول أحمد. بالمئات الطلبة بالخارج ينتظرون ماذا سيقول أحمد, سيقول القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ إذا قال مخلوق سيكتبونه ويرسل إلى الآفاق, يذهب إلى الهند ويذهب إلى الأندلس ويذهب إلى شمال أفريقيا, يذهب إلى كل مكان. يقول تريد أن أضل كل هؤلاء؟ لا أستطيع. فكان أحمد رحمه الله يرى أنه لا يجوز له أن يأخذ بالرخصة, لأن أخذه بالرخصة سيلزم منه إضلال أناس. وصبر, وهو الذي قيل فيه رحمه الله أن اثنان يعني كان لهما يعني لولا اثنان لضاع يعني يعني لضاع كثير من الناس. طبعا بفضل الله, الله عز وجل هو الذي يثبتهم. أبو بكر في حروب الردة عندما ارتد أكثر العرب, وأحمد رحمه الله حينما امتحن في مسألة خلق القرآن. ومن أراد أن يقف على تفاصيل هذه القصة, هي قصة مؤثرة جدا وفيها الكثير من الدروس والعبر والمواعظ والفوائد, هي لابد من الوقوف عليها لأن هي حقبة تاريخية سوداء في تاريخ بني العباس, خصوصا في وهي بقعة سوداء في تاريخ المأمون. يعني المأمون له فضائل أخرى, كذلك المعتصم بالله الذي فتح عمورية كان يعذب إمام أحمد الذي نحن نقول ومعتصماه. يعني هو صحيح له فضائل, فتح عمورية وغيرها, لكنه عذب الإمام أحمد عذابا كبيرا. فمن أراد الوقوف على تفاصيل هذه القصة فليرجع إلى ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. وهناك كتب كثيرة تكلمت عن هذه المحنة, محنة الإمام أحمد, محنة الإمام أحمد, فيها قصص كثيرة جدا يعني. طيب نقف نحن على هذا القدر. هذه كانت مقدمة تتعلق بإثبات الكلام, وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما وقفنا عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.